طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس مجالس العلم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى التي قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقد عم النبي صلى الله عليه وسلم غير الذين في المسجد كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم. وفي قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات وأن يجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث من ذي القعدة لسنة 46,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للأول من شهر مايو لسنة 25,200 ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 43,400 من الهجرة، ومع المجلس 87 ومع كتاب البيوع وباب الإجارة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإجارة. تعريف الإجارة لغة: المجازاة، وشرعا: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. نعم، الإجارة من الأجر وهو العوض، الأجر هو العوض على منفعة، العوض على منفعة. وأيضا تأتي باللغة بمعنى المجازاة يعني الجزاء. وأما شرعا يعني تعريفها الاصطلاحي قال: عقد على منفعة. منفعة كسكنة بيت، أجرة سيارة، قيادة سيارة، أجرة ملابس، أجرة ذهب وما شابه ذلك من الأمور مباحة، فقيدها بأن تكون مباحة، فخرجت المحرمة، خرجت المحرمة، كأن يستأجر امرأة للزنا أو يستأجر دارا للخمر أو كنيسة أو ما شابه ذلك من الأمور لعبادة النصارى ما شابه ذلك من الأمور. قال: معلومة، مدة معلومة، أن تكون العين المؤجرة معلومة حتى لا يصير خلاف بينهما. ما يقول استأجرت منك سيارة، سيارات كثر وأحجامها مختلفة، أنواعها مختلفة، سنوات صنعها مختلفة، فلا بد أن تكون معلومة. قال: مدة معلومة، ما يصير استأجرت منك هكذا، ولكن لا بد أن تحدد المدة، لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة يوم، حتى لا يقع الخلاف بين الناس. من عين معينة أو موصوفة بالذمة، عين معينة يعني هذه السيارة معينة، أو موصوفة بالذمة في سيارة نوعها كذا، سنة صنعها كذا، أربعة أبواب، تكون موصوفة وصفا يزيل الجهالة. قال: أو عمل معلوم بعوض معلوم. عمل معلوم مثل استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا، استأجرت شخصا ليبني لك بيتا، هذه أيضا نوع من الإجارة، أيضا لابد أن يكون العوض معلوما وأن يكون العمل معلوما. يعني العوض بكم تخيط لهذا الثوب، بكم تبني لهذه الدار، وهكذا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إلى المنافع. نعم، الإجارة جائزة بإجماع أهل العلم أن الإجارة جائزة، وذلك للحاجة إليها، فليس كل أحد يعني يملك مسكنا خاصا به، وإنما يستأجر لكن لا يملك سكنا، أو خاصة في السفر، إذا سافر إلى بلاد أو كذا أو كذا سيستأجر، لا يملك في كل بلاد يملك فيها بيتا، فالناس محتاجون إلى هذه الإجارة. ثم كذلك ليس كل أحد يستطيع أن يؤدي أعماله بنفسه كبناء أو تمديدات صحية أو علاج أو ما شابه ذلك، ما في إنسان يعني يستغني عن الناس كلهم، الناس كما يقول الناس للناس من عرب أو من عجم من عربي بعض من عجم من عرب ومن عجمي بعض لبعض وإلا مشعره خدمه. ولذلك الإنسان بحاجة للآخرين، مستحيل أن الإنسان يستغني عن الناس كلهم ويؤدي أعماله كلها بنفسه، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك من محاسن هذه الشريعة إباحة الإجارة. نعم، دليلها في الكتاب قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بمعرفة الطريق. نعم، النصوص كثيرة في إباحة الإجارة، منها قول الله تبارك: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي المطلقات، إذا طلق الرجل امرأته فإذا أرضعت الولد تكون لها أجرة إذا طلبت ذلك، من حقها أن تأخذ أجرة، أو يستأجر مرضعة خارجية ترضعها، ترضع الولد ذكرا كان أو أنثى. ومن قول ومنها قول الله تبارك وتعالى عن بنات الرجل الصالح لما قالت إحداهن: يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأما السنة فطافحة بذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا استأجر رجلا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وهذا في الصحيح في البخاري، وفي عند ابن ماجه هو حديث صحيح أيضا: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وكذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا خريت لما هاجر صلى الله عليه وسلم، استأجر عبد الله بن فهيرة ودله الطريق بأجرة. فالقصد أن الاستئجار يعني جاء في الكتاب وجاء في السنة، وهو من محاسن الشريعة وما يحتاج الناس إليه، وهو بالإجماع أصلا يعني مشروع موضوع الإجارة. نعم، أركانها ثلاثة: الأول العاقدان، أي المؤجر والمستأجر. يقال المؤجر ويقال المؤجر، يقال مؤجر ويقال مؤجر والمستأجر. المؤجر هو صاحب الملك، المستأجر الذي يطلب المنفعة. نعم، الثاني المعقود عليه، أي الأجرة والمنفعة. نعم، هنا ذكر أمرين اثنين: الأجرة والمنفعة. الأجرة وهي القيمة التي يدفعها المستأجر، والمنفعة المنفعة التي يريدها المستأجر، كسكنى دار، قيادة سيارة، ركوب بعير، استعمال آلة، كل هذه أشياء منفعة المستأجر ينتفع بها إذا استأجر شيئا. وعدم معرفة الأجرة أو عدم معرفة المنفعة فيه غرر، وبالتالي تكون المشاكل بين الناس يعني. ولهذا واحد ينتبه لمثل هذه الأمور، وهي قضية ما راح نختلف دائما ننبه عليها، أنك إذا استأجرت شيئا أو كذا بكم الأجار، قال ما راح نختلف، يا ولد الحلال بكم، قال ما راح نختلف، ثم تأخذ هذه السيارة أو تأخذ هذا البيت أو هذه الشقة أو هذا البعير أو هذه الآلة، ثم يضرب لك بالسعر فوق. زين، أنت ببالك حاط أجار مثلا الشقة 300 دينار، وقال لك ما راح نختلف، يوم طاف شهر قال أعطني الأجر، أعطيته، قال لا 550. شلون 550؟ أنت قلت لي ما راح نختلف. إيه ما راح نختلف، 550 أعطني، راح يختلفون، يمكن بيتهاوشون وممكن ترتفع إلى القضاء. فلذلك حسما لمثل هذه المسائل لابد من معرفة إيش، ما هي المنفعة، ماذا ستؤجر، ماذا تستأجر، وبكم يكون، ما هو العوض، كم العوض. فهذه الأشياء معرفتها لابد منها، وإلا وقع الغرر والجهالة، وبالتالي الخلاف بين الناس. نعم، الثالث الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. نعم، لابد من الإيجاب والقبول، الإيجاب من المالك والقبول من المستأجر. لابد، يقول أجرتك هذا البيت أو أجرتك هذه الشقة أو أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذه المزرعة أو هذا الشاليه، أي شيء. طيب، ولابد يقول المستأجر يقول قبلت، يقول قبلت، لأن من عقود المعاوضات، هذه من عقود المعاوضات، فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. وقد تأتي أيضا بالمعاطاة، المعاطاة يعني مثلا الأسعار معروفة، مثلا الآن متى آخر مرة وديت ثيابك للمغسلة؟ أمس؟ زين، قلت له بكم؟ ليش؟ معروف السعر، واضح؟ فهذا استئجار أعطاه إياها ليغسلها، هذا استئجار، لكن ما قال له بكم لأن السعر معروف، تسمى معاطاة، ولا ذاك سأله بكم. ويمكن أحيانا يكون يعطيه فاتورة ومكتوب فيها السعر، وممكن لمعرفته به ما يعطيه فاتورة، أيضا هذه يسمونها معاطاة، لأن الأسعار معروفة والأمور سالكة، فما في مشكلة. مثل التاكسي مثلا، سيارة الأجرة مثلا، سيارة الأجرة مثلا بالنسبة لساكن هذه البلاد مثلا معروف الأجرة من المكان هذا إلى المكان هذا 5 جنيهات أو 100 درهم أو 20 دينارا، أسعار معروفة، يعني معروفة، لا أقصد معروفة أنها مقننة، لكن متعارف عليها بين الناس، يسمونه إيش؟ العرف الذي بين الناس. يركب السيارة، يركب التاكسي، وصلني الحرم مثلا، من الحرم إلى العزيزية مثلا معروف 5 ريال مثلا، يركب ينزل يعطي 5 ريال يمشي، ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا، لأن السعر إيش؟ معروف. لكن ممكن يقع خصام، ممكن يقع خصام يقول لا ب10 مثلا، هذا يقول لا ب3 مثلا، هذا وارد. لكن القصد أنه لو لم يقع خصام الأمر في سعة، لا يسمونها المعاطاة، المعاطاة هو رضا الطرفين بدون أن يتكلما، لأن هذا ما جرى عليه العرف. نعم. ما تنعقد به الإجارة وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وإعطاء وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، يعني تقول استأجرت وتقول أكريت وتقول أعطيت، لكن بيع هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصح أن يقول بعتك العين الفلانية على أن تنتفع بها فترة؟ يقول يصح كإجارة، لأنه بيع منفعة، يسمونها بيع منفعة. وبعض أهلهم يقول لا يصح بلفظ البيع، لأن البيع شيء والإجارة شيء آخر، والأولى ترك هذه الكلمة في مثل هذه المعاملة. نعم. شروطها 3. الأول معرفة المنفعة. معرفة المنفعة، ماذا تريد من الشقة مثلا؟ استأجر شقة من شخص سواها مخزن مثلا، أو خلاها مصنع يصنع فيها مثلا كيماويات ومصنع كيميائي سواها الغرفة مثلا أو الشقة، أو أجر مزرعة، الأجر المزرعة مثلا للترفيه أو الزراعة أو كذا وكذا، خلاها مخزن مثلا واستخدمها في غير ما تستخدم له، فلا بد من معرفة المنفعة، لابد من معرفة المنفعة، ماذا تريد من هذه الشقة، ماذا تريد من هذا البيت، ماذا تريد من هذه السيارة، ماذا تريد من هذه البقرة. طيب، يستأجر هذه الأشياء تكون منفعة معلومة، لابد أن تكون منفعة معلومة. نعم. الثاني معرفة الأجرة. معرفة الأجرة كما قلنا قبل قليل، حتى لا يقتقع الخصومة. وأما إذا كانت الأجرة معروفة سلفا ومتعارف عليها بين الناس فتصح دون أن تذكر هذه الأجرة، لكن إذا احتيج إليها فذكرها أولى من ذلك. تصح طبعا بالأجرة إما بمال، وتصح الأجرة بغير المال، يعني في بعض الناس خاصة أيام الجوع وكذا يقول لي أشتغل عندك مثلا، أشيل وأحمل أنظف أسوي كذا كذا كذا، ما المقابل؟ قال المقابل تأكل وتشرب وتنام، ما في مقابل مادي، لكن الأكل والشرب والنوم هذا إيش؟ هذا بفلوس، يعني لو يعطيه فلوس بيروح يشتري فيه أكل، بيشتري فيه سكن، بيشتري واضح يأجر فيه سكن وكذا، فيقول له ما أكل شارب ساكن بلاش، فيقول راضي راضي، المهم أكل وأشرب وأسكن بلاش، بس هذه أجرتي، راضي بهذه الأجرة. فالأجرة أحيانا تكون مال وأحيانا تكون عوض، وهو في الحقيقة مال لكن لا يسلمه نقدا. نعم. الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. نعم، كون النفع مباحا، لأن النفع إذا كان محرما لا يجوز، مثل يؤجرها ليعملها صالة قمار، يؤجرها للزنا، يؤجر شقة للزنا، يؤجر الشقة لشرب الخمر، يؤجر الشقة أو البيت ليعمله كنيسة مثلا يتعبد بها غير المسلمين أو للبوذيين أو للهندوس أو أي شيء من هذه الأمور، هذا كله محرم، لابد أن تكون المنفعة مباحة، أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز هذا العقد. لو أجرها على أنها منفعة مباحة ثم تبين له أنه يستخدمها لغير ذلك، مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا، أو يقع الزنا والعياذ بالله، يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله إلى هذا المكان للزنا، أو ينادي أصحابه ليتعاطوا القمار مثلا في هذا الشيء، فهنا الأجرة صحيحة لأنه لم يؤجرها لذلك، أقصد المالك لم يعلم بذلك، لكن من حين يعلم له الحق أن يخرجه. وذلك يقول كل ما ترتب على غير المأذون به فإنه باطل، له الفسخ بدون ما يقول والله انزين ننطر لنهاية الشهر، لا تفسخ الآن، له الحق بالفسخ. لماذا؟ لأنه استخدمها في غير ما استأجرها له. نعم، هنا بعض أهل العلم أضاف أشياء أخرى أيضا هي من الشروط التي لا تصح الأجرة إلا بها، منها رضا الطرفين، لابد أن يرضى الطرفان، لأن إذا كان أحد الطرفين غير راضي كان يكون مغصوبا أو يكون يعني غرر به أو ما شابه ذلك لا تصح الأجرة، لابد من أن يرضى الطرفان. لابد أن تكون منفعة يبقى أصلها، إذا كان ما يبقى أصلها ما تصح الأجرة. يعني استأجرت سيارة الآن استخدمتها أسبوع، ترجعها سيارة؟ ترجعها سيارة كما هي. استأجرت بيتا جلست فيه شهرا ثم تعيده، راجع البيت. استأجرت فاكهة يا تأكلها يا تطالعها، إذا كنت اشتريت استأجرت الفاكهة وبس تنظر إليها، ما فائدة هذه الأجرة؟ أو أنك تبي تتفاخر قدام الناس، زين أعطونا نأجر منكم مثلا الخرفان، أجر منكم الفاكهة، أجر منكم هذا حتى بس الناس يشوفون عندنا فاكهة وأكرمناهم، ما راح يأكلون ترى الناس ما راح يأكلون. قال لي بس خلي الفاكهة عندك، خليها عندي بخمس دنانير وارجعها لك، والفاكهة تسوى لها 100 دينار مثلا، قال أعطيك هذه 5 دنانير العصر تعال خذها عقب ما يطلعون الناس. هذه ما تصح، لماذا؟ لأن هذه إما أن ينتفع بها، وإما إن انتفع بها لم يبقى أصلها لأن تؤكل، وإن لم ينتفع بها فهذه ليست مما يستأجر، لأن الأجرة لابد أن ينتفع بها، فهنا لابد أن تكون منفعة مع بقاء الأصل. كذلك أهلية المتعاقدين، يعني المؤجر والمستأجر، ما لابد يكون عاقل بالغ، لابد أن يكون عاقلا بالغا المؤجر أو المستأجر أو من ينوب عنه، المهم أن يكون عاقلا بالغا المؤجر والمستأجر. كذلك كون المؤجر مالكا لهذا أو مأذونا به، مأذونا له به، أما إنسان يأجر أشياء ما يملكها هذه مصيبة هذه. وهذا وقع، حدثني أحدهم أن أناسا يعرفهم سكنوا في بيت في عندنا في الكويت هنا في إحدى المناطق، سكنوا استأجروا البيت والمالك البيت اتفق معهم الأجار 1000 دينار أو أقل أو أكثر، نسيت الحين أنا، المهم مبلغ معين بيت كامل، زين استأجروا البيت، قال تحولوا لي كل شهر المبلغ بحسابي خير إن شاء الله، مع السلامة مع السلامة. بعد فترة جاءهم صاحب البيت، طلع هذا مو صاحب البيت، شاف البيت مسكر افتحه وأجره، وهذول يعطونه صار لهم سنة وصاحب البيت مو موجود مسافر مدري زين. لما جاء صاحب دخل من انتم؟ احنا مستأجرين. مستأجرين من منو؟ انا صاحب البيت من فلان. اي فلان فلان؟ وين فلان فلان؟ مو بالكويت موجود وقاعد يعطونا أجرة وهو اصلا ما يملك البيت ولا له شأن فيه، لكن ملقوف ومجرم. فأجر هذا البيت للناس وهو لا يملكه. فالقصد إذن لابد أن يكون إيش؟ مالكا أو مأذونا له فيه. كذلك أن تعين المدة، لابد أن تكون المدة محددة، أنا بأجر السيارة إلى متى؟ لمدة سنة. في أجر سنة سيارات؟ في شهر؟ في يوم؟ طيب إذا لابد تحدد المدة. إذن أنا أستأجر هذا البيت لمدة سنة، لمدة 5 سنوات، لمدة شهر، لمدة 6 أشهر. إذن لابد من تحديد المدة. كل هذا لماذا؟ حتى لا يقع الخصام بين الناس. نعم. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. نعم، قلنا كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل السيارة، مثل البيت، مثل الملابس، هذه كل الذهب، كل هذه يجوز استئجارها. لماذا؟ لأنه يبقى أصلها، يبقى أصلها وانتفع بها صاحبها. ممكن امرأة تستعير الذهب، تستأجر الذهب، تذهب إلى المرأة تملك الذهب تقول أجريني الذهب، أنا ما عندي ذهب ولا بأشتري ذهب، وعندي مناسبة أستأجر منك هذا الذهب بكم؟ قالت أعطيك يا 200 دينار. قالت 200 دينار، وأنا راح أدفع لي 17,000 دينار أو أقل أو أكثر. هذه 200 دينار، تأخذ الذهب تلبسه ليلة وترجع. لا، هذه أجرة. هل الذهب تغير أو بقي كم أصله؟ بقي أصله، كاستئجار سيارة، كاستئجار بيت، كاستئجار فرس، كاستئجار، كل هذه يمكن استئجار. لكن قلنا لا تصح في الطعام. لماذا؟ لا يبقى، لا يمكن الانتفاع به مع بقائه. واضح؟ لا يمكن الانتفاع به مع بقائه. إذا انتفعنا به لم يبقى، وإذا بقي لم ننتفع به. نعم. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال. نعم، يعني إما أن تكون استئجار لعمل معين أو لمدة معينة، إما لعمل وإما لمدة. لعمل توصلني المكان الفلاني، متى وصلت مو مشكلة، هذه المهم أتصل المكان الفلاني. لمدة معينة استأجرتها لمدة شهر، رحت اليوم، رحت غدا، رحت بعد غد، رحت هالمكان، رحت مكان ثاني، كيف؟ فإذا إما الأجرة أو الإجارة إما لشيء معين أو لمدة معينة. وهنا يذكرون يعني في الشروح يعني يذكرون استئجار المرضعة، البئر التي ترضع ممكن تستأجر؟ ممكن. الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت حليمة السعدية إيش؟ بالأجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعت حليمة السعدية بالأجرة، خاصة إذا المرأة ما فيها حليب مثلا، أو مريضة، أو ماتت في نفاسها. من يرضع الولد؟ إما تكون خالته أو عمته أو جارتهم أو كذا فيها حليب وأرضعته، وإذا لم يجدوا فيستأجرون مرضعات، يستأجرون مرضعة. كذلك هذه المرضعة يجب أن يعلم يعني المدة ترضعه. يعني قال أمس ترضعين ولدنا ب100 دينار، قالت أرضعت رضعتين وعطتهم إياه. لا، لازم تحدد المدة، ترضعين لمدة سنة، ترضعين لمدة 6 أشهر، لابد تحدد المدة وتحدد القيمة كذلك. وأيضا يحدد المكان، يعني أنت تودي لها ولا أنت تجيب لهم، واضح ولا لا؟ يعني هي تجيهم ولا؟ يعني موسى عليه الصلاة والسلام من أرضعته أمه بأجرة، يجوز؟ ها؟ أين أرضعته أمه بأجرة. وهذا اللي النكاية بفرعون، كان يقول أنت تدفع الأجرة لأمه لترضعه. لكن هل كانت أمه تأتيه أو كان هو يذهب به إلى أمه؟ هو يذهب به إلى أمه ترضعه ثم يعود. فلا بد أن يحدد مع الضئر اللي هي المرضعة، إما أن تأتي لترضع، وإما أن يؤتى بالصبي أو بالبنت لها لترضعها. واضح إن شاء الله تعالى. لا بد أن تحدد. افرض اتفقوا الرضاع بكم، قالت أنا أخذ 50 دينار بالشهر الرضاع مثلا، يا لو تم خلاص يلا 50 دينار. دقيقة، وينك ما جيتي؟ لا أنتوا تجيبونه. شنو ما جيتي؟ أنتوا تجيبون الولد مو أنا اللي أجي. ها، ما اتفقنا على كيفكم، مشكلتكم. حصلت الخصومة الآن. إذا كان لابد إيش؟ أثناء الاتفاق يكون هناك ترتيب، أنت تأتين أو نحن نأتي بالرضيع. واضح؟ فإذا لابد من الاتفاق، هي تأتي أو يؤتى بالرضيع إليها، كم المدة، كم المبلغ الذي ترضع. وبعضهم يزيد شرطا رابعا، ألا وهو تعيين الرضيع. من هو الرضيع؟ حتى مو اليوم يجيبون لها واحد، يجيبون لها باتر أخو ولا يجيبون كذا، لا، تعيين الرضيع ذكرا أو أنثى، وابن من وكذا. لابد أن يعين الرضيع كذلك. هنا هذا بعض أهل العلم يعني يشترطه. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أنواع الإجارة وشروطها. الأول: إجارة عين معينة، كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سلة بكذا، أو هذا البعير لأركبه، أو لأحمل عليه كذا إلى موضع كذا. نعم، هذه إجارة عين معينة، هذا العبد يخدمني، هذا البعير أركب عليه، يعني تكون عين معينة تستأجر. نعم. شروطها خمسة. الأول: معرفتها. نعم، لابد أن تعرف العين المؤجرة، كما قلنا قبل قلب السيارة، نوع السيارة، سنة صنعها، حجمها، لابد أن تعرف. البيت، يعرف البيت في أي منطقة، مساحة البيت أو الشقة وكذا. المهم أنه لابد أن تعرف العين المؤجرة. نعم. الثاني: القدرة على تسليمها. نعم، القدرة على تسليمها. افضل أجره بعيرا شاردا، أجره شقة مغصوبة، يعني قال أنا أجرك هذه الشقة، راح ولا فيها ناس؟ نعم. ويقول الشيخ: ما احنا طالعين يعني. طيب الآن الذي أجره هل يمكنه أن يسلمها إياه؟ لا يمكن أن يسلمها. يقول له: والله أنا ما أقدر عليها أطلعهم. خلاص، أنت تدبر نفسك معهم. شو أدبر نفسي معهم؟ هذا راجع لك، أنت تعطيني الشقة جاهزة حتى أسكن بها. فإذا كانت مغصوبة لا يمكن. إذا لا يجوز تأجير طير في الهواء ولا سمكة في الماء. وسمكة في الماء طبعا لا يمكن تأجير لأن لا ينتفع بها. طيب، لكن لا يمكن تأجير مثلا الصقر مثلا وهو في الهواء، ولا يمكن تأجير الدابة وهي شاردة، ولا يمكن تأجير العبد وهو شارد، ولا يمكن تأجير البيت وهو مغصوب. إذن لابد في العين المؤجرة أنه يمكن تسليمها، يمكن تسليمها. نعم. الثالث: كون المؤجر يملك نفعها أو مأذونا له فيه. نعم، المؤجر أو المؤجر اللي هو صاحب الملك لابد أن يكون مالكا لهذه العين أو مأذون له فيه في إجارة، مثل الدلالين مثلا. الدلال الآن يأجرها لك وكذا لأنه مأذون له، أذن له المالك، قال أنت أجرها وأنت كذا ورتب معه وخلص شغلك وسلمني الفلوس، فهذا مأذون له. نعم. الرابع: صحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد. نعم، يعني الأصل فيما يمكن تأجيره يمكن بيعه، لأن الإجارة والبيع يعني متقاربان، كلاهما من عقود المعاوضات. فالعين يعني الآن لما تأجر سيارة هل يمكن تشتري السيارة؟ لما تأجر شقة هل يمكن تشتري شقة؟ لما تأجر بعيرا هل يمكن تشتري بعيرا؟ نعم، كل هذه الأشياء تباع وتستأجر. قال: في أشياء تستأجر ولا تباع، في أشياء يمكن تأجيرها لكن لا يمكن بيعها. مثل شنو؟ مثل الحر. حر استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا، هذا حر، هل تستطيع تبيعه؟ لا. إذا ليس كل شيء يمكن تأجيره يمكن بيعه، لكن الأصل أن كل ما يمكن تأجيره يمكن بيعه. استثنى ماذا؟ استثنى الحر، لأن الحر يمكن تأجيره، تأجر شخص يبني لك بيتا، يبني لك حائطا، يقود لك سيارة كذا، لكن لا يمكنك بيعه لأنه حر. أو وقف، الأوقاف لا تباع لكن يمكن استئجارها. ما في ناس عندهم عمارات وقف، هذه العمارة مو مستأجرة، ناس تستأجر فيها وكذا، يمكن لكن لا يمكن بيعها. لماذا؟ لأنها وقف، لأنها وقف فلا يمكنه استئجارها. كذلك أم الولد، أم الولد على خلاف بين أهل العلم. أم الولد اللي هي الأمل، عبدة مملوكة، إذا أنجبت لسيدها، الآن الله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملك اليمين هي الأمل مملوكة العبدة، مثل ماريا أم إبراهيم عليه السلام، هي مملوكة للنبي، ليست زوجة، ليست من أمهات المؤمنين. طيب، والنبي جاءها صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم. الأمة إذا أنجبت لسيدها تنتقل من أمة إلى أم ولد، يصير نسمها أم ولد. فإذا حررت صارت حرة، مثل صفية، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم، صارت حرة. إذا الأمة إما أن تبقى أمة كريحانة مثلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنتقل إلى أم ولد كماريا، أو تنتقل إلى حرة كصفية. فهذا حال الأمة. أم الولد على خلاف بين أهل العلم، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم لا يجوز بيعها، الأمة يجوز بيعها، الحرة لا يجوز بيعها، لكن أم الولد اختلفوا فيها. والذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم مذهب أحمد أنه لا يجوز بيع أم الولد. فإذا أم الولد يمكن استئجارها لكن لا يمكن بيعها، يعني تستأجر لخدمة، تستأجر لإرضاع، تستأجر لكذا، لكن لا يمكن بيعها. نعم. الخامس، اشتمالها على النفع المقصود منها. نعم، إذا كان ما ينتفع منها، ما قلنا الفاكهة وكذا، ما يمكن الانتفاع بها إذا لم تؤكل، وإذا أكلت ما بقي أصلها، إذا لابد أن يمكن الانتفاع بها. نعم. الثاني، إجارة عين موصوفة في الذمة، كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا لأركبه مدة معلومة أو لأحمل عليه شيئا إلى موضع كذا. فرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها استأجرت هذا البعير، استأجرت هذه السيارة، عين معلومة موجودة، هنا موصوفة بالذمة، استأجرت بعيرا حجمه كذا، عمره كذا، طيب نوعه كذا، استأجرت سيارة سنة صنعها كذا، شكلها كذا، نوعها كذا. فالفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه موصوفة بالذمة، يعني شيء غير حاضر، الأولى شيء إيش حاضر، يقول ها استأجرت هذه، هنا في موصوف بالذمة استأجرت شيئا غير موجود لكن يصفه وصفا دقيقا كما سيأتي في شروطها. نعم. شروطها أربعة. الأول، استقصاء صفات السلم. السلم، بيع السلم، مر بنا بيع السلم، وهو أن يوصف وصفا دقيقا يزيل الجهالة. فهنا كذلك تقول أنا أستأجر منك سيارة، أو أستأجر منك سيارتك هذه، هذا إيش؟ عين معلومة موجودة، لكن استأجرت منك سيارة مثلا مرسيدس رقمها يعني نوعها كذا 300 مثلا، لونها كذا، أربعة أبواب، سنة صنعها مثلا 2025، واضح؟ المهم يصفها وصفا يزيل اللبس، وإن كانت غير موجودة لكن يصفها وصفا يزيل اللبس عنها. نعم. الثاني، كيفية السير من هملاج أو غيره. نعم، خاصة إذا استأجر حيوانا أو سيارة، يقول أريد سيارة سريعة، هملاج يعني سريع، هملاج يعني سريع، أنا استأجرت فهدا، فهد صياد، أريد فهدا سريعا، استأجرت فرسا، فرسا سريعا، استأجرت سيارة، سيارة سريعة مثلا، يعني يصفها بوصف يكون يعني مطلوب فيها. نعم. الثالث، معرفة جنسها كفرس فقط لا نوعها كفرس عربي. نعم، ما يقول استأجرت دابة، لو قلت له استأجرت منك دابة ممكن يجيب لك بعيرا، ممكن يجيب لك بقرة، ممكن يجيب لك جاموسة، ممكن يجيب لك شاتا، ممكن يجيب لك فرسا، ممكن يجيب لك حمارا، ممكن يجيب لك بغلا، أنت قلت لي دابة، لا حدد شنو الدابة الذي تريد، تقول فرسا، حددتها الآن فرس، طيب فرس في عربي، في فرس غير عربي صح ولا لا، في برذون، في يعني اللي هو إما أم عربية أبوه غير عربي، أو الأب عربي والأم غير عربية، وإما عربي الأب والأم، وإما لا عربي الأب ولا عربي الأم. الفرس العربي سعره غير يختلف، لكن مع هذا يقول المهم تقول له فرسا، إذا حددت الفرس لا يشترط أن تقول فرس عربي أو فرس غير عربي، المهم فرس يكفي هذا الوصف. نعم. الرابع، ذكر توابع الراكب كزاد وأثاث ونحوه. نعم، لأن هذه قد يعني قد يختلف فيها الناس، قد يختلف فيها الناس، تقول له والله أنا أبي أريد بعيرا لأسافر عليه، جاب لك بعير سافر، تقول أنت وين الفرشة اللي على البعير، وين أضع الماء الذي كذا، ليش ما فيه مثلا خطام، ليش ما فيه كذا. إذن هذه الأشياء توابع تذكر، تذكر أثناء العقد، لأنه يمكن نقول جطل، عرفت شلون، ما في أي شيء معه، وممكن لا تقول لا أنا بيه معه كذا، مثلا فرس معه سرج، مثلا الحمار معه سرج مثلا أو شيء. فالمهم أن تحدد التوابع، في توابع ولا ما في توابع، وكل هذا لأجل ماذا؟ لأجل لا يحصل خصام بين الناس في مثل هذه الأمور. نعم. الثالث إجارة على منفعة في الذمة، كأن يستأجر إنسانا لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين. نعم، يعني هذه منفعة في الذمة. هناك عين، سجار عين، فرس، بيت، بيتا، دارا، سيارة، شيء عين موجود، لا هذا منفعة. أجر واحد يخيط لك ثوبا، رجل يبني لك بيتا، هذه منفعة وليست عينا، هذه منفعة. قال منفعة في الذمة، يستأجر إنسان لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين، يعني قبل يسمونه العقيلات مثلا، يأجر البعير حتى مثلا يحمل عليه أثاثه إلى بلد آخر، مثلا يريد أن يسافر ما يستطيع يحمل أثاثه، من الذي يحمل هذه الأشياء وتحمل أثقالكم إلا بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس؟ هذه الإبل، الإبل قد تكون مملوكة لك وقد تكون إيش؟ غير مملوكة، مستأجرة. الحجاج قبل كيف يحجون؟ يحجون على الإبل. هل كلهم يملكون هذه الإبل؟ لا، أحيانا الإبل تكون لصاحب الحملة يؤجر هذه الإبل عليهم، طيب يدفعون أجرة الإبل حتى يصل، مثل أجرة السيارة الحين، مثل أجرة الطائرة، هذه أشياء تستأجر طيب لتوصلك إلى مكان معين. فهذه منفعة، منفعة في الذمة. أنت لم تستأجر الطيارة لك أنت تسوقها وتروح فيها وكذا، لا استأجرت وصلك فقط، فيسمونها أجرة على منفعة في الذمة. لو لم يتكلم، يعني ما ذكر يعني بكم الأجرة وكذا، يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا العرف. عادة الناس لما تسافر على الإبل كم يدفعون لصاحب الإبل؟ قال يدفعون 1000، يدفعون 100، يدفعون 200، يرجع في هذا العرف، يسمونه أجرة المثل، أجرة المثل فيما إذا وقع الخلاف بين الناس. نعم. شروطها 4. الأول ضبطها بما لا يختلف به العمل. نعم، لابد أن تضبط، يعني تبني لي دارا مثلا أو جدارا، هذا الجدار طوله كذا، عرضه كذا، نوع الحجارة كذا، لابد أن تضبط الإسمنت اللي تضعه نوعه كذا، لابد أن تضبط هذه الأمور بحيث لا يقع الخلاف بين الناس. الثاني كون الأجير فيها جائز التصرف. نعم، كون الأجير جائز التصرف، إذا كان غير جائز التصرف أيضا سيقع الخلاف بين الناس، وإلا يأتى بأجير والأجير هذا عبد عند شخص أجر نفسه وهو غير جائز التصرف، حتى يأذن له سيده مثلا فهو غير جائز التصرف هنا. نعم. الثالث ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، يعني أنت إما مدة وإما عمل، إما مدة وإما عمل. العمل خيط لي هذا الثوب، تخلص اليوم، تخلص بعد شهر، تخلص بعد أسبوعين، مشكلتك، لكن أنا أبي هذا الثوب، وما يشترط المدة كم، لكن تقول أنا مأجر لمدة شهر، هنا هذه المدة. وهنا قضية، وهي ما يقع للناس في الشركات والوزارات والحكومة وكذا، يقول لك والله أنا مثلا المدرس مثلا يقول ما في طلبة مثلا آخر أسبوعين مثلا من الدراسة، استلموا الطلبة شهادات وهذا، يقول ما في دراسة، إيش حق أداوم؟ أو يجيهم المدير يقول لا تداومون، خلاص روحوا لا تداومون لأنه ما في طلبة. لا، أنت الحكومة استأجرت منك المدة وليس العمل، استأجرت منك المدة، تعطيك على كل يوم أجرة معينة من الساعة مثلا 7 إلى 1 مثلا، أنت مستأجر بالمدة وليس بالعمل. بالعمل سو لنا هذا الجهاز، اصنع لنا هذا الجدار، ابني لنا هذا البيت، والله كم يستغرق البناء؟ والله يستغرق مني سنة كاملة. قال طيب خلصت بستة أشهر، هل يقولك لا أقعد كمل السنة؟ لا، لأن هذه أجرة على عمل. لكن إذا كانت الأجرة على مدة، أنا مستأجرك عندي لمدة سنة، ما يصير عقب 6 أشهر أنا سافرت مثلا أو شيء يقول خلاص انتهى الأجار، لأنه ما عندك شغل، أنت مو بكيفك أطلع لك شغل، واضح؟ لا، لأن مأجرك بمدة. كذلك الذين يعملون في الوزارات الدعوة أنه ما يوجد طلب، لا، أنت قاعد تأخذ أجرة على مدة وليس على عمل، أجرة على مدة وليس على عمل، فإذلك يجب عليه أن يلتزم بهذه المدة التي أخذ عليها الأجرة. كل يوم له حسبة، كل يوم له حسبة. إذن كون العمل ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كذلك لا يزيد على، إذا كان العمل لا يزيد على العمل المتفق عليه. يعني كمثال الآن واحد يجيب له عامل مثلا يقول له أنت سايق في البيت، خلاص أنت شغلك سايق في البيت، فيأتي على أنه سائق وله راتب مثلا 100 دينار أو 150 دينار أو كذا، خلاص أنت سائق له شوي كذي خلاه طباخ شوي كذي، ولا يفهم بالكهرباء وخلاه فني يشتغل في البيت فني صحي، يشتغل بالصحي قهوتي مثلا يقهوي الناس والقهوة وكذا وكذا، زراع شغله كل شيء، ما يجوز العقد اللي بينك وبين السائق. يبي يسوي هو هذه الأشياء من طيب نفس جزاه الله خير، لكن هو غير ملزم بهذا، ولا يجوز لك أنت أن تستغله أو تهدده، إذا ما تسوي ترى فنشك، ما يجوز هذا. كلما أضفت له عملا يجب عليك أن تعطي عليه أجرة، يعني هذا عمل خاص أنت عمله عندك مثلا للقيادة، قيادة السيارة، تبي تخليه زراع تعطيه مقابل الزرع، أو يكون هو راضيا بهذا هو من نفسه يشتغل، تبي تخليه كهربائي في البيت تمديدات وكذا تعطيه أجرة، تبي تخليه صحي تعطيه أجرة، تبي تخليه القهوة وعمل القهوة وخدمة صبي في البيت وكذا لها أجرة، هذا شيء وهذا شيء آخر. إذا لابد أن يكون العقد على ما تعقد عليه. نعم. الرابع، كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، كأذان وإمامة وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء. طيب، هذه الأشياء الأذان، الإمامة، إقامة الصلاة، تعليم القرآن، تدريس الفقه، تدريس الحديث، الحج عن الناس، القضاء، هل يمكن يقوم بها كافر؟ لا يمكن، لكن يقوم بها كافر، ما يصير كافر يصلي فينا، ما يصير كافر يأذن، ما يصير كافر يقيم الصلاة، ما يصير كافر يحج عن واحد حج إنابة، ما في كافر يصير قاضيا على المسلمين، كل هذه ممنوعة. إذن كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، إذا كان الفاعل مسلما اشترط أن يكون الفاعل مسلما فإنه لا تصح الإجارة. لماذا؟ لأن هذه قربات، هذه قربات، والقربات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. نعم. فهذه الأشياء ونحوها يحرم أخذ الأجرة عليها، لا الجعالة على ذلك أو على رقية بلا شرط، ولا أخذ رزق من بيت المال أو من وقف عليه. نعم، يعني هذه الأشياء اللي هي اللي ذكرها، الأذان، الإمامة، الإقامة، القضاء، التعليم القرآن، كل هذه الأشياء، هذه الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليها على المذهب. طيب، طيب ومنين يسترزقون دولي؟ واحد متفرغ للقضاء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني ولي بالخلافة رضي الله عنه خرج من اليوم الثاني يبيع الخز، يبيع الثياب كذا، فقال له عمر أين؟ قال أبيع وأشتري بعيشا حال حالكم. قال وأمور المسلمين؟ قال وأمور أهلي؟ قال نفرض لك من بيت المال، ففرضوا له من بيت المال ما يغنيه عن العمل. فهنا هؤلاء القاضي، الإمام، المؤذن، مقيم الصلاة، القاضي، المعلم القرآن وغيرها اللي هي العبادات، هذه إذا نبي نفرغ أحد لهذه الأشياء فيعطى جعلا وليس أجرة، يعطى إيش؟ جعل، جعل يعني مبلغ مقطوع يقدر تقديرا، واضح ولا لا؟ ليست إجارة وإنما يسمونها جعالة. طيب، وستأتينا الجعالة إن شاء الله تعالى. أو أنه يعطى وقف، وقف للمؤذنين، وقف للأئمة، وقف للقضاة، يكون وقف يصرف عليهم من هذا الوقف، أو أو رزق من بيت المال، يعني من بيت المال رزق ولا يسمى أجرة، لا يسمى أجرة. لماذا؟ لأن هذه قروبات، لأن هذه قروبات لا يجوز الاستئجار عليها، وإنما هي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فهنا قال فهذه الأشياء يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة أو على رقية بلا شرط. الرقية بلا شرط جائزة، يعني مثل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ترقون لنا صاحبنا زين، لو بدون شرط لا يجوز أخذ الأجر عليها، لكن اشترطوا عليهم، قال إن شفي تدفعوا لنا كذا من الغنم، قالوا نعم. فهذه رقية بشرط، هذه رقية بشرط. أما رقية بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها، مثل الرقات الآن يرقي بفلوس ما يجوز أن يرقي بمال، لكن إذا كان يرقي يقول إذا شفي فلي كذا هذا لا بأس به، أما أن يرقي بمبلغ هذا لا يجوز. كذلك قال ولا أخذ رزق من بيت المال، يعني هذا جائز، أو من وقف عليه. نعم. وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح. الحساب عند أهل العلم هو الفرائض، لما يقول الحساب يقصدون فيه الفرائض. المهم غير القربات هذه أي تعليم يجوز أخذ الأجر عليه، يعني تيب واحد يعلم عيالك الخط يعلمهم الحساب الفرائض، أو يعلم حتى الرياضيات أو أي كيمياء فيزياء وكذا، يجوز أخذ الأجر عليه، لأن هذه ليست قربات، ليست قربات. واختلفوا في الفقه، فبعضهم يرى أن الفقه من القربات، وبعضهم يرى أنهم من علوم الآلة التي ليست من القربات، القربات القرآن والحديث فقط، لكن البعض يجعل الفقه كذلك. على كل حال المهم القاعدة هنا أن كل ما يكون قربا لا يجوز أخذ الأجر عليها، ويجوز تعويض الأجر بشيء آخر، جعالة، رزق من بيت المال، وقف أو ما شابه ذلك من الأمور. أما غيرها من الأشياء فهذه يمكن الاستئجار عليها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نقف هنا إن شاء الله. هل يلزم تحديد مدة معينة لانتهاء عقد المضاربة؟ لا، المضاربة لا يشترط تحديد مدة معينة. كيف يتم التصرف برأس المال في حال انتهاء أو إلغاء العقد من قبل أحد الطرفين؟ تحسب إذا أنهى العقد أحد الطرفين فإنه بحسب ما اتفق عليه. الباقي أسئلة عامة. في أحد عنده سؤال على الدرس؟ نعم. كيف؟ سيارة أجرة. يعني تستعملها أنت، تصير أنت المؤجر، أنت مستأجر ثم تركب ركاب وتأخذ منهم مبالغ. طالما أنه استأجر هذه السيارة يفعل بها ما يشاء بما لا يكون محرما ولا يضر بصاحب السيارة. هكذا ما في بس، ما في بس، لأن هذا يسمونه سيأتينا إن شاء الله أجير مشترك، يعني ممكن يركب أكثر من واحد، مثل الخياط لما تروح تخيط ثوبك عند الخياط تشوف واحد ثاني جاي يقول إيش حقك تخيط، خيط لي أنا بس بروحي، يقول أنا ماني ملكك عشان أخيط لك لحالك، أنا خيط لكل من يأتيني. مثل اللي يصلح البنشر السيارات تقول لا بس تصلح، ما تصلح غير سيارتي، مو شغلك، أنا أجير مشترك يسمونه هذا، أجير مشترك يؤجر للجميع. لكن إذا شرطت أنت على صاحب الأجرة تقول أنا أستأجر السيارة بكاملها لا يركب معي أحد، ووافق نعم ليس له أن يركب أحدا معك. هنا تفضل. تستأجر من مستأجر ما في بس، ما في بس، يعني الإنسان مثلا أنا استأجرت شقة مثلا ثم أجرتها لغيري بشرط أن لا يضر بصاحب العمل، يعني مثلا استأجرت مثلا دكانا ليكون مثلا للحلويات وبجانبه محلات مثلا ذهب، محل ملابس، محل كذا، طيب ثم أنا أؤجره لشخص يشتغل في بنشر سيارات، هذا يضر هنا، لأن وقوف هذا المحل بين هذه المحلات يضر بشرط أن لا يضر بصاحب الملك. نعم. مرة ثانية. دابة أو سيارة. سيارة. راح يجينا شنو اللي يتحمل المستأجر وشنو اللي يتحمل المؤجر. اي نعم، اذا اختلف في مثل هذه يرجع الى محكمين خارجيين ويعطى اجرة المثل. اذا اختلف المؤجر مع المستأجر زين، او اذا كانت اجر يعني عمل، فاذا اختلف يرجع الى يعني القضاء او محكمين ويعطى اجرة المثل. غلط طبعا، الاصل لابد ان تعر، لكن ما تضيع حقوق الناس. اي نعم. سمعت أن إبرة التخدير للولادة يفضل تركها إلا للحالات القيصرية، وذلك أن التخدير محرم. لا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هذاك المحرم الذي هو شربه الذي يذهب العقلة. أحيانا أهل الميت بعد وفاته يفتحون هاتف الميت بالبصمة، وعلى أغلب الظن الميت لا يرضى بحجة يمكن في شيء مهم بالتليفون. لا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أهم شيء لا يبحثون في الخصوصيات والأسرار وكذا، لكن إذا كانوا يشوفون يطالب أحد يطالبه كذا، ما في بأس إن شاء الله. يجوز أن ننوي نية واحدة بداية يومنا لكل أعمالنا الصالحة، ولا يجب كل عام بنية خاصة. هو الإنسان في الأصل المسلم ينوي الخير ويريد الخير وكذا، لكن إذا بيعمل عمل مخين النية عمله محلها القلب، خلاص هو أقبل على هذا العمل، هذه هي النية. نعم، مرة ثانية. نعم، يقول إذا الدكتور طبيب طلب مني أزيل اللحية لأجل العملية، إذا كان هذا الطبيب ثقة وأن العملية تحتاج إلى، ما في بس يسمع يطاع. أي نعم. أنا شاب ملتزم، في بعض من أهلي لا يصلون وناصحهم، ما أدري بعدين شنو، ولا يستمعون إلى نصيحتي. أدعو لهم في ظهر الغيب إن الله يهديهم، واستمر في المناصح لعل الله تبارك وتعالى يفتح على قلوبهم. كم بقى على ذلك؟ عندك سؤال؟ خير الخير الأجار الأدهم، خير الخير الأدهم، ما أعرف. أنا طبيعة عملي أداوم مفتش أمن وأضبط مع المسافرين خمرا، فهل يجوز نقله للمصادرات؟ لأنه كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر شاربها وساقيها وعصرها ومعتصرها، هل أدخل أنا في الوعيد؟ لا، تأخذها المصادرة. نعم تصادر، لكن إذا كنت تستطيع أنك تمنع أن أحد يستفيد منها وكذا. واللي عارف أن المصادرات لا يعني تتلف، يعني ما تعطى لأحد. إذا سهل الإمام وقال بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، ثم استدرك وقال سمع الله لمن حمده، هل في السجود سهو؟ لا يلزمه، طالما أنه صحح لا يلزم السجود سهو، وإن سجد للسهو لا بأس. سألت أنت يؤجر قصدك؟ نفترض انه قصر موضوع دراسته ما حصل النتيجه بسبب حزن مشاكل، يعني هو اجر عليه والحكم لا، لانه هو السبب اللي صار. ما فهمت السؤال. انت فهمته؟ فهمت السؤال؟ وخر التلفون وقوله. الانسان يؤجر على اغلاطه؟ يؤجر على اخلاصه؟ لا، اغلاطه. اغلاطه؟ كيف يؤجر على اغلاطه؟ طيب لا تؤجر ولا تأثم. لا تؤجر ولا تأثم. هل يشترط الترتيب في الأذكار بعد الصلاة؟ لا يشترط. هي الأذكار يعني غير واجبة ولا يشترط ترتيب فيها أبدا، الأمر فيه ساعة. دخل الوقت. كتب تنصحون في بداية طلب العلم للنساء خصوصا المقبلات على الزواج؟ والله يعني كتب الفقه بشكل عام التي تتكلم عن أحكام الزواج وكذا، وأنا أنصح بالدورات اللي تفعلها وزارة الأوقاف أو وزارة العدل عفوا، هناك دورات للمتزوجين حديثا، فإنسان يدخل هذه الدورات ويستفيد منها، الحمد لله تكون إن شاء الله نافعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.